السلام عليكم، الصوت مسموع؟ صوتي مسموع، بارك الله بكم. الآن الصوت مسموع. الآن صوتي مسموع، نعم. نعم، بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نعم، أنا يعني كما طلبت عبد الرحمن أن نتكلم في خصوص موضوع أثر الاستسقاء، الأثر الذي تكلم عنه ابن أبي شيبة وغيرهم وغير ابن أبي شيبة. هذا الأثر عندي صحيح تقليدا لما صححه من الحفاظ، وعليه وعلى غيره أجيز التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأثر أبين بيان على صحة قول يا رسول الله. السلام عليكم. من سمح لك أنك تتكلم تبدأ بالموضوع مباشرة؟ مين سمح لك؟ من سمح لك؟ خليك على جنب، انتظر حتى نأذن لك. لحظة شوي، لا يليق أن تبدأ بدون ما نأذن لك. اصبر قليلا. على كل حال نرحب بك. عيب على غرفتكم، هذا الذي أردت أن يظهر. شفتوا كيف يا أخوان؟ أرأيتم؟ بارك الله فيكم. فقط إلى هنا أنتهي، إلى هنا أنتهي. أيوة، بارك الله فيكم. وكان بحضور الداني يقال لي تبا لك، اذهب إلى الجحيم. وقطعت من المناظرة، وأسيء إلي، وشتمت وأهنت، وهو موجود. أي نعم. على كل حال نبدأ. نعم، ما عندنا مانع إن شاء الله. روح حبيبي. لا، أنتم بتعلموا الناس العيب، أنتم تعلمون الناس العيب. لحظة بس. لا إله إلا أنت ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. خليكم معي بارك الله فيكم. ارفع الصوت عندك الداني لأن الصوت عندك ضعيف جدا، الصوت عندك منخفض جدا، ارفعه. تفضل أخ بالداوي. بس أنا عندي بس مشكلة صغيرة وأبدأ معه إن شاء الله. تفضل أخي بالداوي. السلام عليكم ورحمة الله. أولا يا شيخ دمشقية، إن جاءت النقيصة من بعضهم فليست النقيصة من غرفتنا أصلا، وأنت شيخ في الكمال والشيخ الداني كذلك شيخ في الكمال، والله أعهده شخصيا أنه شيخ، خلقه وعلمه إن شاء الله لصالح أهل السنة والجماعة. فإن ظهرت نقيصة فهذا يكون على من ذكرها، وهو الآن في دارك، وسوف تجتمع معه إن شاء الله شخصيا في المستقبل، وسوف تجد فيه كل خير إن شاء الله. لهذا أنا وهو أنت كما تعلم أن هو مريض، أدعو له بالشفاء يا شيخ دمشقية. والله إنني أحب الشيخ دمشقية وأحب الشيخ الداني من قلبي، والله على ما أقول شهيد. ولكن إن ظهرت نقيصة من بعض الناس في غرفهم فهذه دارهم، ولم يحترموا كما يقال عندنا الجيرة، ما هي الجيرة لله. والآن الشيخ الداني في دارك يا شيخ دمشقية، فأرجو أن تقدمه وتدعو له بالشفاء أمام الجميع. اللهم اشف الداني إن شاء الله، واشفنا في من شفيت، وتعزيه بوفاة عمه الفاضل الحج مصطفى قرطام. أرجوك يا شيخ دمشقية أن يكون هذا موقفنا مدرسة لكل شخص يزل عن الطريق. تفضل يا شيخ دمشقية، المايك معك، قدم الشيخ الداني الفاضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبشر أخي بارك الله فيك، أبشر. ونرحب بالأخ الداني، لكن فقط أردت أن تكون إشارة وتذكيرا لما حدث في اليوم الذي ذهبت فيه للتعزية بوفاة عم الأخ الداني، وقد أسيء إلي في ذاك اليوم. على كل حال جزاك الله خيرا على التنبيه، وإن شاء الله تعالى لعلنا نبدأ من الآن. والمايك للداني، تفضل يا الأخ الداني. السلام عليكم. إن شاء الله تعالى ينبغي أو أطلب أن يكون الحوار مبنيا على أساس الجرح والتعديل، وعلى فهم وطريقة السلف ومن جاء بعدهم من الحفاظ والعلماء، وأن يعطى لي الوقت أيضا ولا أقاطع في ضمن وقتي، هذا أولا. وثانيا، الكلام في الحديث ينبغي أن يكون مبنيا على أصول صحيحة أيضا جامعة، فلذلك نتكلم على الحديث عبد الرحمن أخ عبد الرحمن في طريقة واضحة جلية مبنية على القواعد. وأنا كنت قد ذكرت بأن عندك المكتبة ذاخرة شاملة أو غيرها، لعلك تجد فيها المعلومات التي تريد. الحاصل إن شاء الله تعالى يكون كلامنا الذي نريد أن نتكلم به عن الأثر الذي روي أو جاء بإسناد صحيح بأن رجلا جاء إلى قبر رسول الله وقال يا رسول الله استسقي لأمتك. أنا أقول عندي هذا الأثر صحيح تبعا لما صححه الحفاظ، وعليه يدل هذا الأثر بتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمناداته أيضا. وأنت تقول بأن هذا الأثر ليس صحيحا، أريد أن نبدأ وعليكم السلام. المقدمة التي ذكرتها واضحة أخ عبد الرحمن دمشقية أم ليست بواضحة؟ أين أنت؟ لا أدري أين أنت. نعم طيب ما. وعليه الداني، نعم محمود الداني، هذا الأثر الذي ذكره ابن أبي شيبة في مناقب سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه في المصنف له، قال فيه: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدان خازن عمر على الطعام قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام فقيل له: ائتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقون، وقل له: عليك الكيس، عليك الكيس. فأتى عمر فأخبره فبكى عمر رضي الله تعالى عنه، ثم قال: يا رب، ما آل إلا ما عجزت عنه. وأخرجه من هذا الوجه ابن أبي خيثمة كما في الإصابة، طبع الدار صادر 3484 كما تعلم، كذلك الحافظ البيهقي في الدلائل، دلائل النبوة، والحافظ الخليلي في الإرشاد، والحافظ ابن عبد البر في الاستيعاب، وهو بهامش الإصابة من نفس هذه النسخة دار صادر في باب عمر، يعني مناقب عمر. وقال الحافظ في الفتح، وقد روى سيف في الفتوح، أن الذي رأى المنام المذكورة هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. وسيف هذا متكلم فيه ضعفوه وتركوه إلى ما هنالك، لكن قال الحافظ ابن حجر بالنسبة إلى الأثر إسناده صحيح، صححه هو وحافظ ابن كثير البداية والنهاية له، والحافظ ابن حجر كما ذكرت. وقال الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد مسند عمر: إسناده جيد قوي. وكذلك أقر ابن تيمية أتي هذا الأثر ومجيء هذا الرجل إلى قبر رسول الله كما في كتابه اقتداء الصراط المستقيم. ما هو اعتراضك على هذا الأثر الذي فيه نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما العلل التي تريد ذكرها أو أن تبين أنها معلولة بعد أن صحح الإسناد الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر وكذلك ابن كثير كما ذكر في كتابه مجمع الأسانيد؟ هذا الكتاب هو كبير، جامع المسانيد، ذكر أن إسناده قوي جدا. وسواء كان الجائي إلى القبر من التابعين أو من الصحابة، فالعبرة بإقرار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كما تعلم. وكذلك ما قد قام به سيدنا عمر أنه استسقى لأمة سيدنا محمد. اللاقط لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تضمن كلامك شيء من عدم الوضوح، مثل قولك أن ابن تيمية أقر بثبوت الأثر. ما معنى قولك أن ابن تيمية أقر بثبوت الأثر؟ يعني أقر بصحته؟ لا لا لا لا لا لا، لا أحد يسيء له، لحظة بارك الله فيك. لحظة لحظة لحظة. أنا أخشى أن يكون هذا فاعل هذا ليس من إخواني حتى يساء إلى الرجل في غرفتنا ويقال أننا نحن أي نعم. طيب إن شئتم ننقط الغرفة. أرجو من الخداني إعادة ما ذكر لأنه كان في كلامه عندي شيء من التقطيع. أرجو من الأخ الداني مشكورا أن يعني أنا ما أعتذر بالنيابة عمن لو كان الموجود من الإخوة الأدمنية وفعل ذلك لا أقبل سوف أعتذر، لكن أنا أكتفي بإعلان استنكاري لهذا العمل لأني ما أعرف من الذي فعله، لكن لا أقبل بهذا. أما الاعتذار لا، لا أعتذر. لو أن أحدا من إخواني المعروفين حتى لو لم يكن أدمن من إخواني المعروفين، طيب أنا أسأل الذي فعل ذلك يا إخوان هل هو معروف أنه من جماعتنا من إخواننا؟ ماشي الحال ماشي الحال. على كل حال نحن نقول أمامه أمام الداني هذا لا نقر به ولا نقبله أبدا. طيب أرجو من الأخ الداني مشكورا أن يعيد ما ذكر لأنه كان فيه تقطيع في الكلام. تفضل مايك معك مرة ثانية. من أين تريد أن أعيد أخ عبد الرحمن؟ أنا نذكر نعيد إن شاء الله تعالى ما ذكرت. قال الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار قال وكان خازن عمر على الطعام قال أصاب الناس قحط في زمن عمر فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام فقيل له ائتي عمر فأقره السلام وأخبره أنكم مسقون وقل له عليك الكيس عليك الكيس. فأتى عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال يا رب ما آل إلا ما عجزت عنه. وأخرجه من هذا الوجه ابن أبي خيثمة كما في الإصابة طبعة دار صادر والبيهقي الحافظ في الدلائل والحافظ الخليلي في الإرشاد بلفظ يا نبي الله وابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح وروى سيف في أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة. وسيف متكلم فيه ضعفوه وتركوه. والعبرة بإقرار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سواء كان الجائي تابعيا أم صحابيا. وهذا الأثر صححه ابن كثير أيضا كنهاية وابن حجر كما ذكرت في الفتح. وقال الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد مسند عمر إسناده جيد قوي. وابن تيمية ذكر هذا الأثر أشار إليه في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم قال وكذلك أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج فيستسقي بالناس. فإن هذا ليس من هذا الباب ومثل هذا يقع كثيرا لمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف من هذه الوقائع كثيرا. هكذا ذكر ابن تيمية ولم ينكره ولم يعترض عليه فهذا إقرار منه. اللاقط لك فما هو تعليلك وبما تضعف هذا الأثر؟ ذكرت أن بعض الحفاظ صححوه والخطب في ذلك أي الجرح والتعديل لا يعود لا لي ولا إليك لأنك أنت تبحث في الكتب كما أنا أبحث ولست أنا ولا أنت يحفظ لا صحيح مسلم ولا صحيح البخاري فضلا عن بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. فالعبرة بالحفاظ في التصحيح، هؤلاء ابن كثير صححه والحافظ ابن حجر كذلك، وأورده ابن تيمية في اقتداء الصراط المستقيم من غير أن يعله. فاللاقط لك لو بينت لنا ما هو اعتراضك على هذا الأثر الذي فيه التوسل برسول الله ومنادات رسول الله يا رسول الله بلفظ يا رسول الله. اللاقط لك. كما نبهت أن تكون المناظرة علمية مبنية على قواعد وعلمية بحتة، يعني لا أريد لا رأي ولا رأيك في هذا البحث، إنما ما ذكره العلماء المتقدمون الذين لم يتركوا للمتأخرين شيء، خاصة في علم الجرح والتعديل. اللاقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ من حيث انتهيت. تقول العبرة بتصحيح الحافظ. العبرة بتصحيح الحافظ. صحيح، هذا من حيث المبدأ، لكن يضاف إلى ذلك أن الحافظ غير معصوم، وأن الحافظ قد يخطئ في التصحيح فيصحح شيئا ويكون ضعيفا. نعم، هذا من حيث المبدأ، العبرة بتصحيح الحافظ إذا أصاب الحافظ، وهكذا يجب أن يقيد. أما إذا أخطأ الحافظ وخالفه آخرون فحينئذ لا بد من النظر إلى السند، لا بد من إعادة النظر في السند، وهناك من تكلم في السند، هناك من تكلم في السند كالخليلي في الإرشاد الذي قال: يقال بأن أبا صالح السمان سمع منه والباقون أرسلوه. وكذلك الحافظ بن حجر لما صحح الإسناد صححه من أبي صالح السمان عن مالك الدار، من أبي، قال بإسناد صحيح من أبي صالح السمان عن مالك الدار. إذن لابد الآن، لم أتتبع من الذين أرسلوه، من أرسلوا يعني الرواية من أبي صالح السمان إلى مالك الدار. ذلك أن مالك الدار لم تثبت وفاته بدليل، لم تثبت وفاته بدليل، وأن أبا صالح السمان إنما ولد في خلافة عمر، وكان مالك الدار آنذاك خازن عمر، أي كان خازن عمر، فلا نعلم، لا نعلم متى توفي مالك الدار، متى، ربما توفي مالك الدار في خلافة، في ظل خلافة عمر. معنى ذلك أن عمر أبي صالح السمان لم يتعدى 19 سنوات. إيه نعم، يعني كم سنة بقي عمر، كم سنة بقيت خلافة عمر، أنا ما أذكر بالتحديد الآن، كم سنة بقيت خلافة عمر يا أخوان؟ عشر سنة. ممتاز، ولد في خلافة عمر، ولد في خلافة عمر. طيب، إذن هناك، وهذا ما يشير إليه الخليلي، لعلك تسأل الخليلي، لأنه كما أن الحافظ يؤخذ بقوله كذلك الخليلي يؤخذ بقوله، كذلك القولي، عفوا الخليلي يؤخذ بقوله. ألا يعتبر الخليلي حافظا ولا لا؟ الخليلي هل يعتبر حافظا ولا لا؟ إذن لابد أن هناك إشكالا في السند، لابد أن هناك إشكالا في السند. ثم ذكرت ابن تيمية وقلت أنه أقر بثبوت الأثر. ممتاز ممتاز. إذن هناك تعارض, والحقيقة ليس هناك تعارضا, وإنما ما قاله الحافظ ابن حجر في تصحيحه للحديث إلى أبي صالح السمان, إلى أبي صالح السمان, حقيقة يؤكد أن هناك مشكلة في الحديث في هذا الأثر عفوا. وقول الخليلي يؤكد ذلك, أن هناك خلافا حول سماع أبي صالح السمان, خلافا حول سماع أبي صالح السمان من مالك الدار. أنا أريد فقط إن شاء الله أن تذكر لي بالدليل, أن تذكر لي بالدليل وتؤكد وتحدد لي هل سمع, عفوا, هل هذا هو السؤال, السؤال الحفاظ على سماع أبي صالح من مالك الدار نعم أم لا؟ ثم كلامك السابق عن ابن تيمية أوهم أن ابن تيمية أثبت الحديث, لما تقول أن الحديث ثابت يعني هذا إيهام للناس أنه صححه. ثم عدت عندما طلبت منك أن تكرر المداخلة ذكرت بأن ابن تيمية يقول وما يروى. لا لا لا, لحظة يا البدوي, نحن ما ذكرنا موضوع سيف الضب إلى الآن, نحن الآن فقط حول رواية مالك الدار بدون سيف. طيب السلام عليكم, حياكم الله, حياكم الله, الحمد لله. Brother Abdullah, I have a debate now, so I'm going to be calling you later. Thank you very much. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب إذن لم يثبت أن ابن تيمية صحح هذه الرواية. ثم تقول أن الحديث يدل على منادات, جواز منادات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. ثم أوردت أن وغيره رووا هذا الحديث, نعم, وهم لم يروه تحت عنوان توسل ولا الاستغاثة, وإنما أورده الحافظ ابن حجر وعنون له, عنون له, لحظة بس, عنون له الحافظ ابن حجر أو ذكر من فوائد الحديث أنه يستدل به على سؤال الناس الإمام الاستسقاء عند القحط, وقال ظهر بهذا كله مناسبة الترجمة لأصل هذه القصة أيضا والله الموفق. فالذي فهمه الحافظ ابن حجر من هذه الرواية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الرجل لسؤال الإمام اللي هو كان عمر بن الخطاب, نعم, هذه ناحية. لا أنا فقط أن أرد على مداخلاتك الآن, يعني أنت ذكرت كلاما وأنا رددت على كل واحدة منها. طيب إذن قول الحافظ إسناده جيد وقوي, هذا فيما يتعلق برواية مالك عن المجهول. خلينا نحدد بهذا التحديد حتى لا يقع اللبس بين رواية مالك عن المجهول وبين رواية سيف التي تعرف هذا المجهول بأنه بلال بن الحارث المزني. ماشي, ممتاز. إذن أنا أدعي أن الحافظ ابن حجر قال بإسناد جيد إلى أبي صالح, فصحح الإسناد إلى أبي صالح وراعى الخلاف حول مشكلة ثبوت الاتصال بين أبي صالح السمان وبين مالك الدار, وبالتالي لا شك أن هناك إشكالا. فأنا أسأل, هل اتفق الحفاظ على سماع أبي صالح من مالك الدار؟ تفضل المايك معك. نعم خير إن شاء الله. أولا أنت تقر وتعترف أن مالك الدار هو من التابعين أو هو مخضرم، أليس كذلك؟ هذا ليس إلزاما، لكن هو هذا حاله معروف، أليس هو من التابعين وأنه مخضرم؟ الآن أجيبك أنا بالنسبة لاتصال مالك الدار بالنسبة لأبي صالح السمان عن مالك الدار، أجيبك أنا في نفس الموضوع الذي أتكلم فيه، وهذا لا ألزمك فيه، لكن هذا أمره معروف أن مالك الدار كان من التابعين وأنه مخضرم، وعلى قول هو من الصحابة عند ابن عبد البر وغيره، والجمهور على أن المخضرمين من التابعين، أليس؟ نعم. إن كان مالك الدار من التابعين لقد خفي عليك كما خفي على بعضهم أمرا مهما جدا عبد الرحمن، وهو أن رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة في صحيح مسلم، وأبو هريرة كما تعلم من الصحابة أيضا، فرواية الأعمش عن أبي صالح موجودة في صحيح مسلم وفي مسند أحمد وفي جامع الترمذي كما في سنن ابن ماجة، أليس واضحا؟ إذن كما لبيد محمود بن لبيد قد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنه عقل من رسول الله مجة وكان عمره 6 سنوات، فرواية الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في صحيح مسلم كما هي موجودة في جامع الترمذي وفي مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجة. فإن كنت أنت تتكلم عن تابعي أو عن مخضرم وهو مالك الدار أو مالك بن عياض مولى عمر بن الخطاب، فأنا أتكلم زيادة عن ذلك أن القاعدة تقول حج على من لم يحفظ، وهنا قد قرر الإمام مسلم في صحيحه أن رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ثانيا بالنسبة لما ذكرت عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا لا يفيدك بشيء، لأن الحافظ صحح الإسناد كما صححه الحافظ ابن كثير، فلا يفيدك بشيء، وهي رواية ظاهرة ليس فيها علة. فرواية الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار فهي في حكم كما سنبين إن شاء الله في النقطة التالية، حتى لا ندخل في مواضيع عدة في بحثنا من أجل الحاضرين كذلك أن يفهموا، ليس أنا وأنت فقط. فالباب الأول أو الأمر الأول بأن مالك الدار بأن رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار فيها ما فيها، هذا دحضناه برواية أبي صالح السمان عن كما في صحيح الإمام مسلم عن أبي هريرة، وأبو هريرة صحابي، ثم تصحيح الحافظ ابن حجر والحافظ ابن كثير وتجويد الحافظ ابن كثير السند يدل على أن الإسناد صحيح وليس فيه علة، لأن الإسناد ليس فيه ذاك الغموض يا عبد الرحمن، إسناد واضح، وإسناد الأعمش في صحيح مسلم وفي جامع الترمذي وفي مسند أحمد سنن ابن ماجة، ذكر الهيثمي أيضا في نور الدين الهيثمي في مجمع الزوائد والمنذري وغيرهما، والإسناد متصل وليس في كلام ابن حجر من رواية أبي صالح السمان ما أشرت إليه، هذا بعيد لتصحيح الحافظ ابن حجر. وابن تيمية كما ذكرت أقره في اقتداء الصراط المستقيم ولم يعقب، وهو معروف من عادته أنه يعلل ويعقب، بل شهد على هذا وقال هذا شيء معروف، ارجع إلى كتابه اقتضاء الصراط المستقيم تنظر هناك ما ذكرته لك. فلا أرى أن الرواية معلولة، بل الرواية صحيحة. أما بالنسبة لما ذكرت في سبب بيان ذكره عند الحافظ البيهقي كذلك لا يفيدك شيئا، لأن النداء موجود، يا رسول الله استسقي لأمتك قوله، بأنه أقر هذا الكلام ولم يعترض على لفظ يا رسول الله استسقي لأمتك، وهذا ما نريده من هذا الأثر. ولسنا نريد من هذا الأثر إلا بيان أن هذا السند صحيح، وأن البيهقي كغيره كابن كثير وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله أنهم لم يعترضوا على هذا السند، لا البيهقي اعترض عليه بعد أن رواه، ولا الحافظ ابن كثير، بل جود إسناده في جامع المسانيد وصححه في البداية والنهاية. والحافظ ابن حجر لم يذكر تعليله، مع أنه هو من أهل الجرح والتعديل أيضا، ويعرف في علل الرجال وفي علل الأسانيد. ورواية أبي صالح كما ذكرت لك هي في صحيح مسلم عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي في مسلم فيما أحفظ: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، وهو عند أحمد كذلك وفي جامع الترمذي وسنن ابن ماجة وعند غيرهم. نعم موجودة هذه يا حفيد، أخي حفيد، موجودة في اقتضاء الصراط المستقيم، موجودة في نسخة قديمة عندي في المكتبة، موجودة كما أقول لك، أنا في كامل مسؤولية عن كلامي فيما أذكر. ألاقط لك دكتور عبد الرحمن، أجبنا بالنسبة لرواية مسلم لو سمحت. بعد أن تجيب على سؤالي، هل سماع أبي صالح من مالك الدار متفق عليه ولا مختلف فيه؟ تفضل المايك معك. أما لفظ يقال، هذا لفظ يقال هو من صيغة الحكاية أو من صيغة التضعيف دكتور عبد الرحمن، قد ذكرت لك ما هو أعلى من ذلك، أن رواية أبي صالح عن أبي هريرة في صحيح مسلم، وأبو هريرة صحابي، ثم صحة السند عند ابن كثير وعند الحافظ ابن حجر مما يدل على أنه صحيح، على أن أبا صالح صحيح السماع إلى مالك الدار، وهو من رواة مالك الدار. هذا الجواب كافي أظن دكتور عبد الرحمن، ألاقط لك. لا، الجواب ليس بكافي وبارك الله فيك، لأن العبارة الكاملة للخليلي: والباقون أرسلوه، هذا يدل على أن هناك خلافا حول سماع أبي صالح، صح ولا لا؟ تفضل مايك معك. إذن إن كان كذلك فيحتاج إلى تحر وبحث من طريق العلماء، أليس هذا ما اتفقنا عليه في البداية عند بقول الخليلي والباقون أرسلوه؟ أرسلوا ماذا دكتور عبد الرحمن بعد ذلك؟ ألا يكفيك تصحيح السند من طريق الحافظ ابن حجر ومن طريق كذلك ابن كثير وذكره عند أبي شيبة من غير اعتراض في باب مناقب عمر، وكذلك ذكره ابن عبد البر وغيرهم ولم يعترضوا عليه، مع تصحيح من ذكرت من تصحيحهم؟ وذكرت لك أيضا أن رواية أبي صالح من أبي هريرة، ألاقط لك. السلام عليكم. طيب لا لا يكفي، لأنه إذا كان يكفي قول الحافظ الإسناد صحيح، طيب كذلك يكفي قول الحافظ أن يقول والباقون أرسلوه، فلماذا لا يحتج بقول الخليلي ولكن ابن كثير صحيح؟ لماذا؟ لماذا؟ هل عندك إلا التحكم المحض؟ أما قولك بأننا المسألة تحتاج إلى متابعة ودراسة، من الذين أرسلوا؟ ما عندي مشكل، كلامك صحيح وكلامك مقبول، ولا يلزم أن ننهي هذا الموضوع اليوم، وإنما يمكن أن نكمله غدا بعد غد، ما عندي مشكل، ثم تتابع لي وتتحرى ما قاله. ما يكفي، لا يكفي أن يقول ابن كثير صحيح. هناك مئات من الأحاديث يرويها ابن كثير، إن لم أقل آلاف، هناك مئات إن لم أقل آلاف من الروايات التي يصححها ابن كثير في تفسيره، وبعد تحريها وجدنا أنها ضعيفة. لا يكفي، لا يكفي، لا سيما وأن هناك حافظا آخر أورد إشكالا وأورد اختلافا، وأنت لا تستطيع. إذا كان عندك من حيث المبدأ قول الحافظ إسناده صحيح يكفي، أنا عندي من حيث المبدأ قول الخليلي والباقون أرسلوه يكفي. أنت لا ترضى بذلك أنه يكفي، قل سوف تتتبع ذلك، ما عندي مانع، ما عندي مانع، لكن المسألة فيها تحيز، عفوا يعني فيها مخالفة لمنهج البحث العلمي. أنت تعلم أن من الحفاظ من صحح ومن الحفاظ من خالفه، أليس كذلك؟ يعني مثلا ها، وهذا يعتبر سؤال آخر عندي، إذا صحح حافظ حديثا وضاعفه آخر أو أورد له علة، فماذا نفعل؟ الجواب، أنا أعتقد أن الجواب لا يكفي. حتى البيهقي، يا أستاذ الداني، ألم يصحح البيهقي أحاديث وتبين أنها ضعيفة؟ ألم يصحح البيهقي أحاديث وتبين أنها ضعيفة؟ أشكرك، قلت لا شك، أشكرك على ذلك. إذن المنهج العلمي مناقض لما يقوله القائل يكفي تصحيح الحافظ، هذا لا يكفي. حتى لو قلنا قال الحافظ أن الإسناد صحيح، ما يكفي، لا يكفي ذلك. الحافظ من معصوم؟ عقيدة العصمة عند الرافضة وليست عندنا. هذا الحافظ ابن حجر مثلا يقول عن حديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يقول أنه ليس في مسند أحمد، مع أنه ذكر في لسان الميزان ذكر أنه في مسند أحمد. نعم، حديث نزول قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا في أهل قباء، ضعف الحافظ ابن حجر إسناده في التلخيص، في التلخيص الحبير، لكنه صحح إسناده في فتح الباري ودمان، أورده الحافظ في بلوغ المرام وقال فيه ضعف، لكنه صححه في التلخيص الحبير. حديث إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم عليه التراب، قال إسناده صالح، مع أنه روى عن الأثرم عن أحمد أنه لا يعرف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا الفعل، مع أن الحافظ بن حجر نفسه ضعف الحديث في بعض تصانيفه كما في المقاصد الحسنة. نعم، فهناك أحاديث عديدة، ليس حديثا واحدا. حديث يا ربي علمني شيئا أذكرك به، هذا الحديث سنده ضعيف، هذا الحديث سنده ضعيف، كذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بأسامة في صب الماء على يديه، متفق عليه في قصة فيها دفعه مع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة، وجاء لفظ مسلم ثم جاء فضربت عليه الوضوء. فمثل هذه الأحاديث قد يصححها وقد تكون ضعيفة، وهو يفعل العكس، وهو يفعل العكس. فلا ينبغي بارك الله فيك أن يقال يكفي تصحيح الحافظ، الحافظ بشر. نعم. طيب، أنت قلت أن الرواية، لو تعطينا الحديث، الحديث الذي رويته عن أبي صالح عن أبي هريرة في صحيح مسلم. أنا لسه ولا ما انتهيت، أنا لسه ما انتهيت، تعطيني فقط دقيقة لو سمحت وأعطيك اللاقب من بعد أمرك. إذن حقيقة أنت ما رددت على تحديد تصحيح الحافظ بصحة الحديث إلى أبي صالح، ثم قال عن مالك الدار، وقد كان الحافظ بن حجر حقيقة ضابطا لما قاله، يعني قاله عن وعي وقاله عن علم بوجود إشكال في السند، ذلك أنه لم يثبت سماع أبي صالح عن مالك الدار. طيب، ثم كم من معاصر لم يثبت سماعه؟ أنت تعلم أن رواية التلاميذ عن المشايخ تكون عن واسطة، حتى وإن كانا متعاصرين، فالثبات لم يسمع، لا عفوا، فالسماع لم يثبت. مثل هذه المعاصرة لا تنفع كما قلت لك، لأنك لم تستطع أن تثبت متى مات وتوفي مالك الدار، ما استطعت. إذا أثبتت لي أن أبا صالح السمان سمع من أبي هريرة، ليس هذا هو أشكالنا، الإشكال متى مات مالك الدار. أبو هريرة يعني عمر إلى قبيل سنة 60، نعم، لكن متى مات مالك الدار؟ طيب، ثم قلت أن البيهقية لم يعترض على هذا الحديث، طيب، بل ربما صححه، أنا والله ما أذكر هل صححه، لكن إذا كان، حتى لو كان صححه، أشكرك أنك قلت لا يلزم من قول البيهقي الحديث صحيح أن يكون صحيحا، فقد صحح الحافظ البيهقي أسانيد وتبين أنها ضعيفة، فلم تقم الحجة بذلك. فتبت إذا ورد اختلاف في كلام العلماء على سند معين، قال بعضهم بصحته وأورد بعضهم إشكالا في إسناده، فحينئذ لا بد في إعادة النظر في الإسناد، حتى وإن قال ابن كثير أنه صحيح. فهذا لا يكفي منك أن تقول يكفي قول الحافظ ابن كثير أنه صحيح، وقد أثبت لك ولم تستطع أن تعترض أن هناك آلافا من الأحاديث في تفسير ابن كثير صححها ابن كثير وهي ضعيفة وفيها طوام وفيها مشاكل كثيرة جدا. إذن لم تستطع أن تثبت لي، أثبت لي سماع أبي صالح سواء كان معاصرا لمالك الدار أو لم يكن معاصرا. عفوا، ما أستطيع، لا يمكن أن يقال أو لم يكن معاصرا، المهم أنه كان معاصرا له، أثبت أنه سمع منه، لأن الرواية جاءت بلفظ عن وقد أشار فكيف تقول انتهى الأمر وقد كسرنا مقولة ضعف الحديث؟ لم تستطع إلى الآن، لم تستطع. تفضل المايك معك. نعم، أولا المقاصد الحسنة ليس لابن حجر العسقلاني بل هو للحافظ السخاوي، وأنت قلت لابن حجر. ثانيا، تبياننا بأن البيهقي الحافظ لم يعترض على قول يا رسول الله كما لم استسق لأمتك كما لم يعترض الحافظ ابن كثير بقولي يا رسول لم يعترض الحافظ ابن أبي شيبة في المصنف بقولي يا رسول الله استسق لأمتك كما لم يعترض الحافظ ابن عبد البر في الاستعاب يا رسول الله استسق لأمتك كما لم يعترض الخليلي يا نبي الله استسق لأمتك كما في الإرشاد. هذا أولا. ثانيا أن أبو صالح السمان كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة روى عنه. أعتذر عن التنقيط. هل أنا يا إخوان قلت قال الحافظ في المقاصد الحسنة؟ أنا أعلم أن كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي. هل قلت للحافظ ابن حجر؟ هل قلت للحافظ ابن حجر الإخوة الأدمنية أو الإخوة اللي سامعوني؟ هل أنا قلت المقاصد الحسنة للحافظ ابن حجر؟ يا إخواننا بارك الله فيكم أرجوكم، هل أنا قلت المقاصد الحسنة للحافظ ابن حجر؟ طيب خيرا إن شاء الله، عذرا على التنقيط، أنا آسف جدا، بارك الله فيك، أرجو أن تعيد ما قلت من الأول لأني لم أنتبه. طيب إذا التسجيل موجود، على كل حال يبين الأمر أنا لا أعتقد أن كتاب المقاصد الحسنة للحافظ ابن حجر، بل هو للسخاوي كما ذكر الأخ، بارك الله فيكم وأعتذر عن التنقيط. طيب كنت قد طلبت منك يا أخ محمود أليس كذلك؟ طيب كنت قد طلبت منك أن تأتيني بنص من صحيح مسلم الذي رويته من أبي صالح عن أبي هريرة. اتفضل بارك الله فيك، المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ دمشقية يا شيخ محمود الداني، أرجوك لا يوجد أحد يتكلم على المايك، تفضل يا شيخ. الشيخ دمشقية أعطاك المايك، تفضل حبيبي. نعم نعم. طيب إن شاء الله كلامي واضح مسموع. أولا ذكرت لك الحديث ومن حفظي عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. هذا الحديث في صحيح مسلم. صوتي مسموع؟ لا أدري إن كان صوتي مسموعا. الصوت مسموع نعم. هذا ذكرته. وهذا الحديث دكتور عبد الرحمن هو أيضا في مسند الإمام أحمد، وهو عند ابن ماجة أيضا في سننه، وعند الترمذي في جامعه، والحديث صحيح لا غبار عليه، وهو في صحيح مسلم. إن قلنا بأن رواية أبي صالح السمان أو الأعمش عن أبي صالح السمان معنعنة، فمعنى هذا سنترك أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وهذا لا يقبله أحد منا جزما، ولأن مسلم لأن في صحيح مسلم رواية الأعمش عن أبي صالح السمان بالعنعنة وهي محمولة على السماع كما قال الحافظ ولي الدين العراقي وكذلك الحافظ الذهبي في ميزان الاعتزال في ميزان الاعتدال وغيرهما، سنأتي على هذه النقطة فيما بعد إن شاء الله. أما بالنسبة عن ابن أبي شيبة كما في المصنف له لما ذكر هذا الأثر الذي فيه يا رسول الله استسقي لأمتك، هذا الحديث هذا الأثر لم يعترض عليه ابن أبي شيبة ولم يقل بأن يا رسول الله استسقي لأمتك بأن هذا الجائي إلى القبر لما قال يا رسول الله استسقي لأمتي أنه شرك أو لا يجوز نداء الرسول به، لم يقل أحد ممن خرج هذا الأثر بهذا الكلام إلا ما نسمعه في هذا العصر، لا نظن بالسلف الصالح ولا من جاء بعدهم أنهم كانوا على جهالة وضلالة ولم يعرفوا الشرك من التوحيد حتى أوردوا هذا الأثر في كتبهم كما في مصنف ابن أبي شيبة، وأنت تعلم أنهم لم يعترضوا على قول يا رسول الله. ثم الأثر بالنسبة للرد على كلامك من أبي صالح السمان أو إلى أبي صالح السمان، هذا الأثر موجود بالإسناد المتصل في مصنف ابن أبي شيبة عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار وقبل الأعمش أبو معاوية، فهذا الحديث صحيح الإسناد، فأين الاعتراض بعد ذلك؟ هذا الأثر صحيح الإسناد. وأفيدك شيئا دكتور عبد الرحمن وللحاضرين أن الحافظ ابن حجر قال في الإصابة روى عنه أبو صالح السمان وابناه عون وعبد وابناه عون وعبد الله ابن مالك، يعني رويا عن مالك، فمعنى ذلك أن الحافظ ابن حجر عرف أبا صالح السمان، وكذلك الإمام أحمد في العلل ومعرفة الرجال، ومالك الدار الإمام أحمد هو من هو؟ قال روى عنه أبو صالح السمان ويحيى بن عبد الله بن مالك الدار عن أبيه عن جده، أليس هذا كافيا بأن أبا صالح السمان روى عن مالك الدار كما قال الحافظ بالإصابة وابن والإمام أحمد في علل ومعرفة الرجال، ومالك الدار روى عنه أبو صالح السمان ويحيى بن عبد الله بن مالك الدار عن أبيه عن جدي. ثم أضيفك شيئا مهما وهذا لعله لا تجده في لا تجد هذا الكلام في المكتبة الشاملة أو غيرها، أن أبو صالح السمان كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة الجزء الثالث 484 لما قال له إدراك وسمع من أبي بكر الصديق وروى عن الشيخين أي بكر وعمر ومعاذ وأبي عبيدة وروى عنه أبو صالح السمان وابناه عون، وعون هذا حديثه رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي الحلية أيضا وفي الكتاب الزهدي للحافظ الإمام عبد الله بن المبارك، وأما عبد الله وهو ابن مالك أيضا كذلك معروف، وروى أيضا ذكره عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع الثقة أيضا روى كذلك عنه. بعد هذا هل يحتاج إلى توثيق رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار بعد أن ذكرت عن الإمام أحمد وعن الحافظ ابن حجر في الإصابة وما ذكره كذلك الحافظ الطبراني في المعجم الكبير؟ هذا أمره واضح يا عبد الرحمن، لا أظن أنه يفوتك أن تفوتك هذه المعرفة. الإصابة موجودة عند الكل، طبع الدار صادر التي أتكلم منها وبهامشها كتاب الاستيعاب في معرفة أصحاب للحافظ ابن عبد البر المالكي المغربي. هذا مما يدل على أن أبا صالح السمان صحيح السماع لمالك الدار كما ذكرت، وذكر لذلك الإمام أحمد كما في وغيرهم أيضا، وكما قال ابن سعد دكتور عبد الرحمن أنه كان معروفا. أليس الخليلي الذي ذكرت عنه أيضا قال كان كذلك وثقه هو وابن حبان وثقه في الثقات لمالك الدار، سنتكلم عن هذه النقطة. بلغت يا دكتور عبد الرحمن أن رواية أبي صالح السمان صحيح عن مالك الدار واضحة؟ هذه رواية مسلم وأنا أحفظها من حفظي، ذكرها هنا أخونا مناسب عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: من نفس، رتب الحديث يا مناسب، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رتب الحديث، الحديث يحتاج إلى ترتيب. اللاقط لك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أيضا لم أجد الحديث في صحيح مسلم، وأنا أيضا لم أجد الحديث في صحيح مسلم. هذه المكتبة الشاملة التي أوصيتني أن أفتحها، وهو في صحيح مسلم، ما وجدته. وأنا بحثت بلفظ من نفس بس، أبحث عن في بلفظ كربة، راح أبحث في لفظ كربة، لعلنا نجده. طيب، انتهى البحث الآن. ما وجدنا يا الأخ البداوي. هل وجدتم الحديث في صحيح مسلم؟ هل الحديث في صحيح مسلم؟ هل هناك من بحث في الحديث؟ تفضل الأخ البداوي، المايك معك. السلام عليكم ورحمة الله. نعم يا شيخ دمشقية الفاضل الداني قال الحديث عن أبا هريرة، ولكن الحديث المروي هو ما بين عمر بن الخطاب وأبا صالح السمان المسلمين حتى الآن، يعني بحثنا في أكثر من مصدر وليس فقط في المكتبة الشاملة، بل اتصلت في مكتبة الجامعة الآن، جامعة آل البيت في مدينة المفرق، وقالوا أن لا يوجد اتصال ما بين أي حديث ما بين أبا صالح السمان وما بين عمر بن الخطاب، وأمان أن يكون قد عاصر أبا هريرة. تفضل، المايك معكم. هذا ما وصلت إليه بعد اتصالي في الجامعة وعلى كمبيوتر الجامعة وهو يحوي آلاف آلاف الكتب. تفضل، المايك معك يا شيخ دمشقية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن هناك، أنا فتحت صحيح مسلم الآن ووجدت رواية عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، هذا الذي في صحيح مسلم. كذلك: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح. كذلك هذا حديث آخر في صحيح مسلم. كذلك حديث العمرة إلى العمرة عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، هذا حديث مبدئيا. نعم. كذلك: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، أحاديث عديدة عن أبي صالح السمان. نعم. طبعا على كل حال جبنا لك الآن ثلاث أحاديث تغنيك عن حديث من نفست. طيب، طيب. أما الرواية، طيب ماشي الحال الآن، لماذا تريد أن تضيع الوقت في هذا الآن؟ انتهينا، انتهينا خلاص. أنا أتيتك بثلاث روايات من صحيح مسلم، فيها عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. القضية ليست قضية عرض عضلات. طيب نعود إلى موضوع العنعنة. قلت أن العنعنة محمولة على السماع، ممتاز، لكن هذا مقيد بأمر آخر، ما لم يرد إشكال في ثبوت السماع، وقد أورده الحفاظ أيضا، وهذا ما فعله الخليلي. الخليلي الذي تتجاهل حتى الآن يا أخ، أشار إلى وجود علة، والحافظ بن حجر إنما صحح الرواية إلى أبي صالح السمان. لو كان ما في إشكال عند الحافظ بن حجر لقال بإسناد صحيح من رواية مالك الدار، لأن الأصل أن الراوي يصعد إلى الحافظ يأتي بالسند الأعلى بآخر السند، يقول مثلا عن أبي هريرة عن كذا، لكن لما يقول بإسناد صحيح إلى أبي صالح عن مالك، فهذا فيه إشارة إلى أن الصحة أو عدم الإشكال يصل إلى أبي صالح، وأن هناك إشكالا. سمعت ما قلته ولا نريد أن نكرر، وأنت تتجاهل هذا التقييد وهذه الكلمة من الحافظ بن حجر، وتتجاهل قول الخليلي يقال أن أبا صالح السمان سمعوه. وأنا قلت لك من قبل أن السماع عن لا عفوا أن الرواية عن، حتى وإن قلنا أنها في الأصل تحمل على السماع، لكن عندنا هنا مشكلة في قول الخليلي، هنا في قول الخليلي مشكلة. حتى وإن قال الحافظ بن حجر روايا عنه، يعني ابن صالح السمان ابن أبي صالح بصالح، حتى وإن قال روايا عنه، حتى وإن قال ذلك، لكنه قال سمعت أبي يقول، سمعت أبي يقول، حتى وإن قال روايا عنه لا يثبت السماع، فكم من روايات الواسطة. وهنا عندنا أشكال في رواية الخليلي، في قول الخليلي. أؤيد ما في الفتح إلى أبي صالح كما قال الحافظ إلى أبي صالح، أؤيد ما في الفتح إلى أبي صالح. لو قال إلى مالك الدار ما عندي مشكل، نبحث ساعتها بمالك الدار. نحن إلى الآن يا الداني ما زلنا في سماع ثبوت سماع أبي صالح عن مالك، في إشكال. أنت تريد أن تتجاهل قول الخليلي يقال بأنه سمع منه والباقون أرسلوه، وطلبت منك أن تثبت لي متى مات مالك الدار، ما أثبت لي ذلك. طيب حتى وإن روى أبو صالح السمان عن عمر بن الخطاب وعن أبي هريرة، هذه لا تكفيني، هذه لا تكفيني. أنا أريد أن أعلم متى مات مالك الدار، بس متى مات مالك الدار يا أستاذنا الكريم، لأن هناك إشكالا، لأن هناك عفوا في عهد الدار، ربما مات في خلافة في ظل خلافة عمر، ربما مات قبل أبي هريرة، أثبت لي متى مات مالك الدار، تفضل أثبت هذا السؤال. ها أنا أضع السؤال الآن، أثبت، هذه أسئلة أكتبها لنا، متى مات مالك الدار، هذا يهمني، بدي أعرف متى مات. إيه؟ وإذا صحح حافظ حديثا وضعفه آخر أو أورد له علة، فماذا نفعل؟ نتجاهل الواحد منهم، هذا ما تفعله أنت، أنت تتجاهل قول الخليلي، تريد أن تبحث ما دليل الخليل؟ هذا شأنك، لكن مبدئيا يوجد إشكال في سماع أبي صالح السمان عن مالك. نحن ما دخلنا في فقه الحديث وفهمه، لا تقل لي لم يقل ابن أبي شيبة، هناك روايات فيها طامات، هناك روايات فيها طامات، ولا يعني عدم تعليق المحدث في مصنفه عدم تعليق الحديث أنه أقره، هناك رواية فيها طمت، وهذا أمر لا تستطيع أن تنكره. ثم ابن أبي شيبة لم يقل الحديث صحيح، لم يصححه. الآن المرحلة الثانية، الآن الساعة 9:30، أنا بعد ربع ساعة لابد أن أمشي، عندي صلاة المغرب، فإذا أردت نرجئ الكلام إلى الغد، غدا نتابع الكلام، هل تقبل بمتابعة المناظرة غدا؟ إن شاء الله سوف أعطيك المايك، اكتب لي هل توافق على أن تكمل المناظرة غدا؟ ما يريد أن يجيب. يا طيب تفضل، تفضل المايك معك. طيب دكتور عبد الرحمن، قد ذكرت أنت ذكرت قول الحافظ ابن حجر في الإصابة الذي ذكرته أنه روى عنه أبو صالح السمان وابناه عون عبد الله بن مالك، لو لم تذكر ما قاله الإمام أحمد وهو من أئمة الجرح والتعديل كما في العلل ومعرفة الرجال، ومالك الدار روى عنه أبو صالح السمان ويحيى بن عبد الله بن مالك الدار عن أبيه، وذكرت لك أن الطبراني روى لابنه عنه أيضا، وكذلك أنت لم تبين أيضا حتى للحاضرين كل كلام الخليل في الإرشاد لما قال عنه تابعي قديم متفق عليه أثنى عليه التابعون وليس بكثير الرواية، روى عن أبي بكر الصديق وعمر، وذكر الأثر ابن الخطاب، أليس كذلك؟ هذا الرجل الذي جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله استسق الله لأمتك، هذا نص في الباب ولم يعترض عليه، بل وثق الخليلي مالك الدار وقال عنه متفق عليه وأثنى عليه التابعون وتابعي قديم، أليس هذا يكفي كل هؤلاء كفار الذين نادوا يا رسول الله يا نبي الله من غير بينوا على السلام عليكم. هل انتقل الحوار إلى منهج عاطفي؟ أرجو أن تخفض صوتك. لماذا هذا الصراخ؟ هل هؤلاء كفار؟ لماذا الكلام؟ هل كفرنا أحد الآن يا جماعة؟ أرجو أن لا تلجأ لهذا الأسلوب، أرجو أن لا تلجأ لهذا الأسلوب، خلي الكلام كلام علمي بدون صراخ وبدون تهويل. هل أنت في حاجة إلى التهويل؟ هل أنت في حاجة إلى التهويل؟ تفضل خذ المايك وخلي كلامك علمي لو سمحت، ولا تتكلم، لا تتكلم في فقه الحديث الآن، خلينا في السند، نحن ما دخلنا، لأن تعرف لو دخلنا في فقه الحديث سوف ينقلب الأمر عليك 100%، 100% سوف ينقلب عليك، 100% سوف ينقلب عليك، وإن شئت ننتقل من الآن، أو أذهب وأصلي المغرب ثم أعود، أذهب وأصلي المغرب ثم أعود ونكمل الليلة، ما عندي مشكلة أبدا، لكن لا ترفع صوتك وخلي الكلام علمي، وأنت رجل مريض نسأل الله أن يشفيك، نسأل الله أن يشفيك، أنت رجل مريض، فهون عليك وخلي الكلام علمي، ما بحاجة تصرخ تقول هل هؤلاء كفار؟ نحن ما قلنا هؤلاء كفار، تكلمنا عن التكفير يا أخي، سند، ما الذي يغضبك الآن؟ تفضل خذ المايك، لكن أخبرني قبل ذلك، هناك من يأتي ليأخذني للصلاة الآن، هل تقبل بإكمال المناظرة الليلة أم غدا؟ هذا مهم عندي. تفضل مايك معك. السلام عليكم ورحمة الله. أنا أعتذر جدا، لحظة، أنا أعتذر جدا، لابد من إيقاف المناظرة، لأني كما قلت سمعت لما تكلمت قبل قليل سمعت صوت بوق سيارة، وتأكد لي أن هناك من يأخذني الآن للصلاة، فأرجو المعذرة، أرجو المعذرة من الأخ الداني، أنا نقضته لذلك، لابد أن أذهب للصلاة الآن، هناك من يأخذني. متى تحب أن نلتقي داني؟ غدا؟ تحب أن نلتقي غدا؟ أنا أعطيتك المايك حتى تجيبي عن هذا، بارك الله فيك. الآن ما أستطيع أن أجيب أبدا ولا أتكلم، الرجل ينتظرني في الخارج. هل تحب أن نتكلم غدا أو نتابع الليلة؟ أنا مشغول الآن بين المغرب والعشاء مشغول، بعد العشاء إن شاء الله سوف آتي إن شئت الليلة. خلص أبشر الليلة إن شاء الله. إذا تنتهي المناظرة، لحظة بس أكلم الأخ. لحظة وبارك الله فيكم. هو الأخ كان يتصل بي خصيصا من أجل المناظرة. إن شاء الله إن شاء الله انتقل التفريغ والتأويل كما ترى إن شاء الله تعالى. لا إله إلا الله. Assalamualaikum. Yeah, I just saw you come back, please. Can you come back? طيب تفضل المايك معكم بارك الله فيك. المايك معكم. تخرج الآن الداني وإن شاء الله تعالى خليك معنا الليلة إن شاء الله. إذا رجعت أكملنا المناظرة الليلة بإذن الله. تفضل المايك معكم. السلام عليكم. طبعا المايك للشيخ الداني حفظه الله، ولكن ان شاء الله يفترض ان يتم اكمال هذا المضمون، يفترض ان يكمل هذا الموضوع، لانه حتى الان لم يثبت ان هناك اي رواية مشرة عن ابا صالح عن عمر بن الخطاب، فهذا الذي نود أن نبحثه. تفضل الشيخ الداني. أخنت، أرجو أن تعطي الشيخ الداني أن يعقب لو تكرمت. تفضل الشيخ محمود. بارك الله فيك. أنا إن شاء الله أذكر هذه اللفظة وهذا البيان يا ابن عم، وكذلك أريد الخروج، أنت تعلم لماذا. بارك الله فيك. أنا قد بينت ما معنى كلام الحافظ ابن حجر في الإصابة في فتح الباري من رواية أبي صالح السمان، ليس كما يفهمها البعض أن هناك إشكال كما قال. السلام عليكم. معذرة يا أخ الداني، معذرة أخ الداني، أنا مش موجود حتى تعقب، والأخ بالداوي لا يسمح له أن يقول، أن يطلب من الأخ أن يعقب، أنا غير موجود، فلا أقبل أي تعقيبا في غيابي. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عذرا على ذلك يا أخ الداني، أنا مضطر الآن هذه اللحظة للذهاب، فلا تعقيب حتى أكون موجودا. عذرا للأخ بالداوي والأخ الداني. السلام عليكم. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا البداوي بارك الله فيك. أنا كتبت